روي له في الصحيحين 136 حديثا. فكم حديث من أحاديث النبي تحفظ أيها الأخ الكريم؟ هو روي له في الصحيحين 136 حديثا. فكم حديث تحفظ أيها الأخ الكريم؟ كم حديث تحفظ أيها الأخ الكريم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ المغيرة كان من أبطال المسلمين، من المجاهدين، فقد شهد اليمامة وفتح الشام، وذهبت عينه في اليرموك، وشهد القادسية، وشهد فتح نهاوند رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. إذن هو صحابي، عالم، بطل، مجاهد. استعمله عمر رضي الله عنه واليا على الكوفة، وظل عليها إلى أن رزق عمر الشهادة، ثم أقره عليها عثمان، ثم عزله بعد، ثم أعاده عليها معاوية، فلم يزل واليا على الكوفة إلى أن توفي بها رضي الله عنه في 50 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة سريعة جدا للمغيرة بن شعبة، وإلا فهو يستأهل محاضرة كاملة. راوي الحديث المغيرة بن شعبة، ماذا روى لنا من كلام الخير؟ ماذا نقل لنا من كلام النبوة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ما معنى كلمة العقوق؟ العقوق لغة هو القطع، ومنه العقيقة، يعني قطع رأس غنم عن المولود في يوم سابعه إن كان أنثى، أما إن كان من الذكور فعقيقة الذكر تكون من الغنم شاتين. فالعقيقة قطع رأس غنم، العق القطع، العقوق القطع لغة. وعقوق الأمهات والآباء شرعا هو قطع ما يجب لك، ما يجب لهما عليك من حقوق البر. فعقوق الأم معناه قطع ما يجب لها عليك من حقوق البر. إن الله حرم عليكم، والحرام ما أثم فاعله وأثيب تاركه إن تركه لله، وإلا فهب أن إنسان يشرب السجائر، قلنا له هي حرام فأبى أن يتركه، فلما اعتل ومرض وأمره الطبيب بتركها وإلا سيموت تركها، أفيؤجر هنا؟ قطعا لا يؤجر، إذ أنه ما تركها لله. فالحرام يأثم فاعله ويثاب تاركه، هذا إن تركه لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. تعرف أخي الكريم أن للأمهات حق على الأبناء، وأي حق؟ لكم وصى الله بالوالدين وشدد في الوصية في شأن الوالدة، فقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ذكر حق الوالدين عموما، ثم خص بالذكر الأم: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والسؤال: لماذا قدم النبي حق الأم على حق الأب ثلاث مرات؟ قال السيوطي: لأن الأم حملت وكادت أن تموت، ووضعت وكادت في الوضع أن تموت، ثم عانت شظف التربية ومكابدة التنشئة، وأعطتك مادة حياتك من دمها، فهي حملت ووضعت وربت ثلاثة بثلاثة: أمك ثم أمك ثم أمك. وقال غيره: بل إن النبي كرر للتوكيد ذلك لاستخفاف الأبناء بحقوق الأمهات لضعف الأمهات عن الآباء. أوالله صحيح، وهذا ما نميل إليه. النبي قال: أمك ثم أمك ثم أمك، تكرار للتأكيد، أكد على حق الأم لتهاون أكثر الناس بحق الأم، وذلك لعجز الأم ولضعف الأم عن الأب. الولد أبوه يضربه، يزجره، يغلظ عليه، ويقف أمامه كالألف، فإذا خرج الوالد زمجر الولد وجعر وجعجع وصاح في وجه الأم. هي الجانب الغلبان في البيت، هي الجانب الضعيف، فلضعفها أكد النبي على حقها وخوفك من عقوقها. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وأخرج ابن ماجه والحديث صحيح لشواهده عن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم في أمهاتكم، إن الله يوصيكم في أمهاتكم، إن الله يوصيكم في أمهاتكم. قالها ثلاثة، ثم قال: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فقدم الأم في الوصية على الأب كم مرة؟ ثلاث مرات. وروى أحمد والنسائي عن معاوية ابن جاهم السلمي رضي الله عنه أن جاهم السلمي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة عند رجليها. هذا الحديث من باب الأمانة العلمية ضعفه بعض أهل العلم وحسنه البعض. هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها، فإن الجنة عند رجليها. وعلى ذلك فأقصر طريق إلى الجنة هو البر بالأمهات. وفي مجمع الزوائد للهيثمي روى أن بريدة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني حملت أمي على عنقي فرسخين، إني حملت أمي على عنقي فرسخين. الفرسخ ثلاث أميال، والميل كيلو ثمانية من عشر، يعني اتنين كيلو إلا شيء بسيط، ده شالها قرابة أربعة كيلو. أربعة كيلو إيه؟ عشرة كيلو، قرابة عشرة كيلو. إني حملت أمي على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة، لو ألقيت فيها بضعة لحم لمضجت. الحر ضرب الرمال بصياته المحرقة فحولها كالجمر، لو رميت حتة لحم على الرمال تستوي. ثم قال: فهل أديت شكرها؟ قال له: لعله أن يكون بطلقة واحدة. عشرة كيلو شيله وماشي في حر نار، هل أديت شكرها؟ ممكن اللي عملته ده، ممكن احتمال، لعله يساوي طلقة واحدة، يعني من طلقات الولادة. وعلى ذلك فكلنا مدينين للأمهات والآباء. والسؤال: أيستطيع واحد فينا أن يوفي حق الأم على الصورة الكاملة؟ أيستطيع واحد فينا أن يوفي للوالد واجب البر على صورة كاملة؟ الجواب: نعم، في حالة واحدة فقط. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يؤدي الولد حق الوالد كاملا إلا إذا وجده عبدا فاشتراه فأعتقه. فقط إنك تجد أبوك ده من العبيد ثم تشتريه وتحرره، تجد أمك من الإماء السبايا تشتريها وتحررها. الحمد لله كلنا أحرار، أبناء أحرار، أحفاد أحرار، وعلى ذلك كلنا أسرى لمعروف الأمهات ولمعروف الآباء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة والسلف الصالح كانوا يعرفون حق الأم ويعرفون خطورة عقوق الأم من أكبر الكبائر، ولذلك كانوا يؤدون حق البر قدر الطاقة وعلى الوجه الحسن الطيب. هذا أبو هريرة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه أحمد في مسنده. أبو هريرة ذهب إلى النبي يبكي، قال له النبي: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: دعوت أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. أبو هريرة مؤمن وأمه كافرة. وسبحان الذي يخرج الحية من الميت، دعاها للإسلام فأبت وثبت النبي فأخذ يبكي. سئل في هذا فأجاب: أسمعتني فيك ما أكره. ثم قال: ادعوا الله لأمي يا رسول الله، ادعوا الله لها. فدعا النبي لها: اللهم اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فخرجت أعدو أجري لأبشرها، فأتيت فإذا الباب مجاف، الباب مردود مش موارد مردود، وسمعت خضخضة الماء. أمه بتغتسل، وسمعت خضخضة الماء، وسمعت حسي، فقالت: كما أنت. ثم لبست وفتحت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: فرجعت إلى النبي أبكي. المرة دي بيبكي من إيه؟ من الفرح. فقال: ما الذي يبكيك؟ فأخبرته الخبر، ثم قل: ادعوا الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فقال النبي: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. سبحان الملك. انظر إلى بر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه. أبو هريرة في وقت الخلافة الأموية كان مروان بن الحكم أحيانا يستخلفه على المدينة، صار أبو هريرة والي على المدينة، حاكم المدينة، فكان إذا خرج يقف على الباب ويقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فترد عليه فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. ولازمها ولم يحج ولم يتزوج حتى ماتت أمه رضي الله عنه. كانوا عارفين يعني ايه البر بالأمهات. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما قدرت أن أتأمل في وجه أمي منذ أسلمت، ما أقدرش كده أبصلها واملى عيني من وشها، حب جلال. والحب أنواع، في واحد إيه تحبه بس لإجلالك له ما تقدرش تملى عينيك منه. هكذا كان عمرو بن العاص مع النبي محمد يقول لك لو حد قال لي اوصفه ما استطيع، ما اعرفش من اجلالي له، ما اقدرش ابص له كده واملى عيني منه. النهارده الواحد بيقول له اعمل حاجه اذا كانت على غير هواه يبحلق لابوه كده، يصغر له. ام تقول له كذا يصغر لها كده، يعني قصه تكه ويقوم يضربه. سبحان الملك، بس من يقول لك ما اقدرش لا استطيع ان اتامل في وجه امي منذ اسلمت. وهذا زين العابدين ابن الحسين رحمه الله ورضي عن ابيه وعن جده، يقول لمن سأله يا زين العابدين لماذا تجعل الطعام الواحد في قصعتين بينك وبين امك؟ بتقسم الاكل في طبقين ليه؟ ما تاكل انت امك في طبق واحد. قال اخاف ان امد يدي على قطعة لحم وآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأصبح من العاقين لأمهاتهم. الله أكبر، أي بر. النهاردة الواحد بيتجوز بينسى أبوه وينسى أمه وينسى الدنيا، يدني الزوجة ويقسي الأم. الزوجة تنهدتها أوامر، إنما الأم خلاص بقى، خلاص استغنى بزوجته عن أمه. هؤلاء هم الناس. وهذا كهمس الدعاء من كبار العباد. ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء التي اختصرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ذكر أبو نعيم أن كهمس دخل في بيت أمه فرأى عقربا في البيت، عقرب، فانطلق ليقتلها، فدخل العقرب في جحره، فأدخل كهمس يده في الجحر من وراء العقرب ليأخذها، وجعل العقرب يضربه بذنبه يلدغه وهو يتلون وجهه من ألم السم حتى قضى عليه. وأسعفوه بعد وسألوه لما فعلت هذا؟ قال خفت أن تخرج من جحرها فتلدغ أمي، أنا أستحمل لدغ العقارب ولا تصاب أمي بسوء. هؤلاء هم الناس. أبو حنيفة رحمه الله كانت له أم عجوز تقول احملني إلى العالم عمر بن ذر. لماذا يا أماه؟ استفتيه في فتوى يا بني، اسأليني يا أمي. تقول لا أسأل إلا عمر ابن ذر، ابنها إمام الدنيا في زمانه. قل لا احملني إليه. فيحملها على حماره وينطلق إلى عمر ابن ذر. يا ابن ذر جئتك بأمي تستفتيك في كذا. يقول ولما لم تفتها يا امام؟ اخوة اللي قاعدين على السلك يبعدوا عن السلك اكرمكم الله. لما لم تفتيها انت يا امام؟ يقول هي ارادت هذا. ما السؤال؟ السؤال كذا وكذا. فيقول ابن ذر احيانا وما الفتوى في هذا السؤال يا إمام؟ طب غششني الإجابة. طب الجواب إيه؟ يقول كذا وكذا وكذا. اكتب به لأمي، فيكتب كتابا وينطلق أبو حنيفة بكتاب عمر بن ضر إلى أمه: هذه فتوى ابن ضر يا أم. فتقرأها وتقول: هذه هي الفتوى لا فتوى أبو حنيفة، هم دول العلماء وابنها اللي مغششه. لكن شوف صبره على أمه العجوز. انت عارف ان أبو حنيفة مات في السجن، عارف كده؟ لأنه أبى أن يتسلم منصب القضاء، يبقى قاضي القضاء. جاء به الخليفة العباس أبو جعفر على شحه، على شحه أعطاه 30,000 درهم. ده دي كده يعني خارقة، كان أبو جعفر معروف بالإمساك. أخذها. قال: يا أمير المؤمنين، أخاف أن أنطلق بها إلى بلدي فيخرج علي قطاع الطرق فيقتلوني، أرى أن تجعلها في بيت المال وديعة، وكلما احتجت جئت وأخذت. قال: نعم. فلما مات أبو حنيفة وجده لم يأخذ من 30,000 درهما واحدا. قال: خدعنا أبو حنيفة وأحسن الجواب، كان ذكي جدا. قال له أبو جعفر: أنت قاضي القضاء. قال: أنا لا أصلح يا أمير المؤمنين. قال: كذاب، أنت أفضل من يصلح لهذا. قال: ها أنت ذا قد شهدت أني لا أصلح لهذا. قال: كيف هذا؟ قال: قلت عني كذاب، وهل يصلح أن يصبح الكذاب قاضي القضاء؟ كان مشكلة. رحمه الله. سجنوه وكل يوم يطلعوه يجلدوه حتى يقبل المنصب، وهو يأبى يأبى. منصب القضاء خطير، لو أصلح القاضي فله درجة عظيمة جدا عند الله، لو حكم بجهل وإن عصاب فقد أجرم، ولو حكم بهوى مصيبة مصيبة. فلن ينجو إلا من حكم بما يراه الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، كلهم يجلدوا. في مرة جلد ووقع الصوت على وجهه فبكى، أول مرة يبكي من الجلد. قالوا: يا إمام، تجلد في كل يوم ولا تبكي، ما الذي أبكاك في يومك هذا؟ قال: وقع الصوت على وجهي، وأمي ستأتيني وسترى هذا الأثر على وجهي وستغتم، فاغتممت لغمها فبكيت. إيه الناس دي؟ إيه الناس دي؟ اللهم احشرنا مع هؤلاء، اللهم آمين. هؤلاء كانوا يعرفون حق الأم وفضل الأم وخطورة عقوق الأم، ولذلك كانوا يحاذرون. محمد بن المنكدر قال: بات أخي يقيم الليل، وبت أنا أغمز قدم أمي. أم رجلها بتوجعها، بدعت لها رجليه، وأرجو ألا تكون ليلتي كليلته. يعني الثواب يبقى أعظم من ثوابه، وفعلا ثوابه أعظم من ثوابه. البر بالأم أعظم من قيام الليل وأعظم من صيام النهار. ده ربنا جاء بحق الأم والأب بعد حقه مباشرة. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيه؟ إحسان. البر بالأمهات أعظم أحيانا من الجهاد، وأعظم أحيانا من الهجرة. احنا عملنا دروس طويلة في موضوع الوالدين ده، هذا، وبينا هذه النصوص. على كل الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ما عندناش حاجة اسمها عيد الأم ولا عيد الأب ولا عيد الفلاح ولا عيد الطفولة ولا عيد اليتيم. عيد اليتيم الخيبة دي، والبعض يتفلسف لا نسميه يوم اليتيم برضو خيبة. فعلين فلسفة عاملين عيدين بس، عيد الفطر وعيد الأطفال. يبقى عندنا يوم واحد اليتيم، عايزين أيامكم كلها فيها حنان على اليتامى. يوم واحد للأم، عايزين أيامكم كلها يكون فيها بر بالأم. مش جاي لي كده يوم 21 مارس راجل طول عمود الجامع يهزلي طوله وجايب لي ازازه ريحه ويقول لي النهارده عيد الأم؟ الخيبه دي، الخيبه دي. والبعض يميع المسائل نسميه يوم الأم، لا يوم اليتيم، لا يوم الفلاح، لا يوم، يعني شلت الكلمة دي وحطيت دي اتحلت. سبحان الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. ربنا حرم عليكم منعا وهات. ايه بقى منعا وهات دي؟ ها؟ ايه منعا وهات؟ معنى منعا منع ما وجب عليك، ومعنى هات طلب ما ليس لك. هو ده المعنى. حرم عليكم منعا منع ما وجب عليك، وهات طلب ما ليس لك. مش كده؟ وبعض أهل العلم بل قال هي في الإنسان الجموع المنوع، والمعنى واحد. يسأل ما ليس له هات، ولا يخرج ما أوجبه الشرع عليه. دي مشكلة البني آدمين، آفة عظيمة في الناس. الكل يطلب ما ليس له ويغفل عن الذي عليه، أو الكل يطلب ما هو له ولا يؤدي الذي عليه. الزوج يقول لك حق الزوج ايه؟ مش النبي أمر المرأة لو كانت على التنور ودعاها الزوج إلى فراشه أن تجيب؟ حق الزوج كذا وكذا، لو كنت آمرا أحدا أن يجد وعد كده في نصوص. طب فين حق الزوج؟ ما أنت واكل حقه. تجلدها جلد الأمة في الصبح وتأتي تضاجعها في الليل، فين حقه؟ الأب يقول لك حق الأب، حق الأم، عقوق الوالدين، وغفل أن هناك عقوق للأبناء. هذا الذي ذهب إلى عمر بن الخطاب واشتكى من عقوق الولد، وجاء الولد فقال يا عمر بربك هل للولد من حق على والده؟ قال عمر نعم، أن يختار له الأم الصالحة والاسم الحسن ويعلمه الكتاب. قال والله ولا فعل واحد الثلاث. أما أمي فقد كانت أما زنجية تحت مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعيلة. الجعيل تصغير الجعل، والجعل هو الخنفس، يسمى ابن خنفسة خنيفساء، خنفسة صغيرة، حتى خنفسة محتقرة صغيرة، زي ما عندنا خيشة ودومة. يبقى اسمه عبد العزيز يقول له يا زيزو، مسخرة والله. وأما الكتاب القرآن لم يعلمني منه حرف. قال عمر للرجل قم قم، لقد عققت ولدك، فاسأل الذي لك ولا تغفل عن الذي عليه. الأم، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات على سبيل المثال، تكلمنا آنفا عن حق الأم وبينا الذي لها، ولكن أين الذي عليها من واجبات ناحية الأبناء؟ أين التربية الإسلامية الصالحة للأولاد؟ من الذي يربي الأبناء الآن؟ فين دور الأم اللي بيربي العيال النهاردة؟ التلفزيون، ايه النواصي والمقاهي. اجلس يا اخي. نعم، هؤلاء هم الذين يربون الان. الام فين؟ حق الام، حق الام. طب فين حق الولد؟ ولذلك انا قلت مرارا، في عيال كتير النهاردة ابوهم عايش وامهم عايشة، لكنهم مجازا في عداد اليتامى. وقالها الشاعر قديما: ليس اليتيم من فقد أبواه وخلفاه في هم الحياة حزينة، إن اليتيم من ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، منع الذي وجب عليك وطلب ما ليس لك. حق الأم عارفة كويس. طب تربية الولد غافلة عنه. إخواننا العلماء علمونا أنه من وراء كل رجل عظيم أم، مش امرأة، أم. وراء كل رجل عظيم أم. أم سليم، الرميصاء أو الرميثاء أو الغميصاء، كل ده صح. أم سليم لما رزقت بأنس وكان أبوه كافرا ومات كافرا، مالك أنس هو صغير بدأ يتكلم، بدأ يتكلم: أتدري ما هي أول كلمات لقنتها أم سليم لأنس؟ كانت تقول له: يا أنيس قل لا إله إلا الله. أنت ابنك لما بدأ يلاغي علمته إيه؟ تف على عمك. البابا بقت خواجه خلاص، يابا بقت بطالة خلاص، يا أبي ما تاكلش معاه بابا. ها؟ سبحان الله العظيم. طيب لقنته: قل لا إله إلا الله، قل أن محمدا رسول الله. أم سليم. ذهب أنس مرة في حاجة النبي فتأخر، فقالت أم سليم: ما الذي أخرك يا أنيس؟ قال: كنت في حاجة للنبي. قالت: وأي حاجة أخرت؟ قال: يا أم، لست أنا بمن يفشي سر رسول الله. الله. قالت: نعم، إياك أن تحدث أحد. سيدنا أنس بيحكي الكلام ده الواحد من التابعين بعد الوقعة دي أقل بخمسين ستين سنة، لأنه عمر. فالتابعي قال له: آه صحيح، ما هي الحاجة التي خرجت فيها ولم تخبر عنها أمك؟ قال: سبحان الملك، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. بتزرع في ابنها أمانة الكلمة. النهارده الواد يروح عند سته يجي: ها ستك قالت ايه؟ وابوك كان قاعد ساكت زي كل مرة، وبعدين طول الواد لسانه زالف وبيفشي سر البيت. ما انتم علمتهم الخيانة. الكلمة أمانة. وراء كل عظيم أم. وكيع ابن الجراح يتيم، قالت له أمه: اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. الشافعي كان يتيم برضه، كانت وراءه أم، صار إمام. الخنساء في القادسية قالت لأبنائها الأربعة: إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإنكم لأبناء أب واحد وأم واحدة، ما خبث آباؤكم ولا فضحت أخوالكم، وإما الشهادة وإما النصر. فمات الأربعة في سبيل الله. من وراء كل رجل عظيم أم. أعظم منه. أي نعم. قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات. ما تسألش ما ليس لك وما تنساش الواجب عليك، ده حرام. ومنعا وهات ووأد البنات. انت عارف المرأة كانت محتقرة جدا عند كل الأمم قبل الإسلام، ولا زالت محتقرة عند كل الأمم إلا في أمة النبي محمد. المرأة دكتورة ألمانية سنة 48 من القرن المنصرم قالت في مؤتمر للشباب في ميونخ: إني أرجو أن أكون زوجة ضمن 10 زوجات لرجل ناجح أفضل من أن أكون زوجة واحدة لرجل فاسد. الحل لمشكلة المرأة الألمانية يعني بعد الحرب العالمية والرجالة ماتوا والحريم كتروا، الحل أن نعدد الزوجات كما جاء في شريعة الإسلام. سبحان الملك. المرأة الغربية تتمنى أن لو كانت كالمرأة المسلمة تجد رجل يخدمها، اشتغل يجيب لها فلوس يجيب لها الأكل، هي قاعدة في البيت كده ملكة متوجة. انت عارف هناك يقول لك احنا نظامنا انجليزي، لو واحد ومراته راحوا يشربوا شاي هو يحاسب لنفسه وهي تحاسب لنفسها. طب ده راجل، احنا نظامنا انجليزي مش احنا بنقول كده؟ لا، واحنا بعض الناس الطيبين عندنا يقول لك خليك معاه انجليزي، ما تقول خليك مسلم، ما تعاملني بالاسلام. انجليزي ايه يا عم؟ انجليزي الله يكرمك الله يبارك لك. سبحان الله العظيم. المرأة كانت تورث من اول لحظة تأتي فيها الى الدنيا يلقاها الوالد بوجه كظيم، حس انه نزلت عليه مصيبة، عار ويتحير أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. الله استنقذها بالإسلام وحرم وأد البنات في السنة، وحرم عليكم وأد البنات، وفي القرآن: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. من أول من وأد البنات؟ مش كل العرب كانت سائدة عشان تبقى عارف، وإلا فالنبي رزق بأنثى من بعد أنثى من بعد أنثى من بعد أنثى 4 إناث وما وأد واحد. لما رزق بفاطمة ضمها وشمها وقال هي ريحانة أشمه. أبو بكر الصديق وأد حد؟ لا لا لا، مش كل العرب كانوا يأيدون. طيب، من أول من وأد البنات؟ قيل هو قيس ابن عاصم التميمي. ليه وأد؟ قالوا أغار عليه بعض أعدائه فسبوا ابنته ثم اتخذها قائد العدو لنفسه، ثم جرى بينهما بعد صلحا. قال أريد ابنتي. قال هي بالخيار، ترجع معك إذا شاءت وتمكث عندي إذا شاءت. فاختارت أن تمكث مع الرجل القائد زوجها، ألا تعيش معه، اختارته على أبيها. فعاد قيس غاضبا وقال: لئن رزقت بأنثى فسوف أقتله. ليه؟ مخافة العار. وقلده بعض العرب. كان في برضو بعض العرب بيائد البنات وبيائد الذكور كمان، خشية الفقر، خشية الإملاق، مش كده؟ أي نعم. لكن كان في عرب برضو بيحيوا الموؤودات كعمر بن نفيل. عندك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل كان يعرف إن واحد رزق بأنثى يروح له، ها؟ ناوي تعيدها؟ ايوه سيبها لي انا ربيها ورعاها وانفق عليها واحوطها. فاذا وصلت البنت الى سن البلوغ قال للوالد: ان شئت اخذتها وإن شئت تركتها حتى أزوجها. كان في عقلاء، كان بين العرب عقلاء ينهون عن هذا. على أي حال، الإسلام استنقذ الله به المرأة، فقال النبي إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره هنا يعني حرم. هل هناك فارق بين لفظة مكروه ولفظة حرام؟ عند المتأخرين من الفقهاء نعم، المكروه لا يأثم فاعله ويثاب تاركه، صح؟ واحد تثاءب ولم يضع يده على فمه فكده عمل مكروه، ما ياخدش إثم. لكنه لو وضع يده على فمه في حاجة تانية، واحد تثاءب يعمل ايه؟ يضع يده على فمه يعمل ايه كمان؟ ولا حاجة. تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليها دليل. فين دليلها دي؟ يضع يده على فمه فقط. طب ما وضعتش يدي على فمي، مش آثم. طب وضعتها طاعة للنبي، لا شك أني أثاب، مش كده ولا ايه؟ ده عند الفقهاء المتأخرين. طبعا ابن تيمية بيقول لم يكن الصحابة يعرفون هذه التقسيمات التي عندكم، مكروه، كراهة التنزيه، كراهة التحريم، سنة مؤكدة، سنة واجبة، لا، ما كانش الكلام ده عند الصحابة ولا عند القرن الذي يلي الصحابة، لا لا. إنما كان يكفي الرجل أن يسأل، أفعل النبي ليفعل، أنهى النبي لينتهي. النهاردة أقول لك ها حكم اللحية إيه، فرض ولا سنة؟ الصحابة كانت تقول كده. الصحابة يقول النبي أمر بإيه؟ أمر بإطلاق اللحية. إطلاق اللحية خلاص سمعنا أطعم، ما يسألش بقى فرض ولا سنة. ها النهاردة يقول لك ها مثلا يعني حكم إطلاق اللحية إيه، تقول له سنة واجبة كمان، ويأثم حالقها إلا لعذر يفتي به عالم، كأن يذهب لأداء الخدمة العسكرية مثلا، كلنا حلقنا احنا رايحين الجيش مثلا. يقول لك أنا عايز أعرف فرض ولا سنة، تقول له سنة. يقول لك سنة ووجعين قلبنا دي سنة، يعني سنة، يعني سنة، يعني اركن بقى الله سنة. يا سلام. فزمان ما كانوش بيسألوا عشان كان فيهم طاعة ومصارعة إلى الخيرات، النهاردة بيسألوا عشان يعطلوا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن كلمة كره في لسان الشرع معناها حرام. فلما تلاقي لفظ الكره دي في القرآن معناها ايه؟ حرم. ربنا في سورة الإسراء تكلم عن بعض الكبائر من القتل ومن الزنا ومن ثم قال في عجز الآية كل ذلك كان ايه؟ سيئه عند ربك ايه؟ مكروها. أي القتل مكروه، يعني كره، يعني لا يأثم فاعله ويثاب تاركه. الزنا كذلك، كلمة كره في لسان الشرع معناها ايه؟ حرم. يبقى هنا النبي لما قال وكره لكم قيل وقال، كره معناه ايه؟ حرم. كره هنا معناها حرم. السؤال الطبيعي بقى، طب ولماذا جاءت هكذا؟ ما كان الحديث كله مشي على وتيرة واحد. طالما كره بمعنى حرم، هو قال في صدر الكلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات، كان كمل بقى وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لفصل وقال وكره لكم. الجواب هذا من باب اختلاف التعبير، وهذا عند البلاغيين حسن وجميل. عارف زي ايه؟ لما اقول سعادتك حمزة بن عبد المطلب اسد الله وقسورة الله ودرغام الاسلام وضيغم النبوة. كلامي حلو ولا وحش؟ حلو لذيذ، بس كله بمعنى واحد. ما الدرغام هو القسورة، هو البيهس، هو الأسد، هو أسام، أسام من أسماء الأسد، هو حفص، حيدرة، 30 اسم الأسد بقى، مش هنخلق. إيه؟ ماشي يا ورد، أبو ورد اسمه الورد، مش هنخلق، مش عايزين نحولها الناحية. احنا عملنا درس هنا، هنا مش كده عن الأسد، درس بحاله. فأديمة قولوا غيرها بقى، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ده حلو عند البلاء العرب. وفي القرآن لما سيدنا يعقوب يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما هو البث؟ الحزن. البث هو الحزن، بس المعنى واحد لكن اللفظين بينهما إيه؟ اختلاف في التعبير. ده حلو وجميل عند العرب، فهذا اختلاف في التعبير، وهذا بلاغ من ناحية البلاغة جميل وحسن. قال وكره، يعني حرم، وكره لكم، قيل وقال، كره لكم ربكم، قيل وقال. ما المراد بقوله قيل وقال؟ المقصود يعني، قال أهل العلم يعني الثرثرة وكثرة الكلام. والنبي قال فيما رواه البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كثر لغطه كثر سقطه. اللي بيتكلم كتير أكيد هيغلط كتير. اجعل كده بينك وبين الكلام حاجز من الروية والتفكير، ذق الكلام قبل أن تنطق به، إن كان حلو أفرزه عسلا، وإن كان مر ابتلعه حتى لا تندم. كان عمر بن الخطاب يقول يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان ابن مسعود يقول ما من شيء أحق بطول الحبس من اللسان. ده عايزين نحبسه ده، يبقى الواحد ما يتكلمش إلا في كلام يرجع بالفائدة عليه في الدنيا والآخرة، حتى ولا فضول الكلام. يعني في كلام تقوله ما يجيبش سيئات لكن برضه ما يجيبش حسنات، فضول الكلام. العمارة دي بنت إمتى ومين اللي بناها ورأت في اللون ده والعربية دي موديل إيه واحكي لنا حكاية، بتضيع وقتك ليه؟ طب ما تذكر ربنا بهذه الجارحة في هذا الوقت، مش أفيد؟ أو اسكت واعبد ربك بعبادة التفكير، مش كده ولا إيه؟ عبادة التفكر التأمل. طيب عقبة بن عامر الجهني وحديثه في الصحيح قال يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. وفي حكمة داود لو أن الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. أي نعم. يبقى وكره لكم قيل وقال يعني كثرة الكلام والثرثرة، عمال على بطال كده. وقال بعض أهل العلم بل المراد هو نقل الكلام بلا تثبت ولا تدقيق ولا تمحيص. في ناس كده زي ما ربنا قال عمن نقلوا الإفك إذ تلقونه بإيه؟ بألسنتكم. عين التلقي بيكون بالإيه؟ بالأذن، لكن لسان من لسان ما بيفكروش في الكلام. إذاعات لا، هذا حرام. إحنا أمة التثبت من الأخبار. أولم ينزل ربنا علينا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي قال في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لأنك لو حدثت بكل ما سمعت أكيد هتكذب، لأن مش كل تسمعه صدق، في أخبار صادقة وأخبار إيه كاذبة. سعادتك عامل نفسك إذاعة أكيد هتكذب. وقال رسولنا في الحديث الصحيح: بئس مطية الرجل زعموا. لك ما عرفتش، ما شفتش، ايه ما سمعتش، ايوة يا عم في ايه كذا وكذا وكذا وكذا. تقول انت بقى، انت سمعت، انت حضرت، انت شفت. لك لا، بس بيقولوا بئس مطية الرجل زعموا. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ان الظن أكذب الحديث. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. أنا كنت عامل محاضرة عن الشائعات وفيها بيان لهذا أكثر من ذلك. قال: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. ما المراد بقى بكثرة السؤال؟ اللي النبي قال لنا ربنا حرمها عليكم، كثرة السؤال. ما المراد بها؟ قال بعض أهل العلم: المراد سؤال الناس من أموالهم لغير حاجة. المسلم عفيف يا أخواني، عفيف، لا يسألون الناس الحاف، وما يسألش إلا إذا فعلا جاءته قاصمة، حاجة يعني جائحة كارثة. إنها في ناس تستلف عشان تجيب ثلاجة، يستلف عشان يجيب غسالة تغسل وتنشف. طب وليه؟ وتزل نفسك عشان رفاهية ليه؟ ده انت لو مت شهيد ومديون ستحبس عن الجنة حتى يقضى الدين او يعفو صاحبه. طب وليه؟ التساهل في الشراء بالتقسيط زل الأمة. والدين هم بالليل ومذلة بالنهار. اوعى تسأل حد. الله كره لك هذا، كثرة السؤال. قصة لكلكم عارفينها، والحديث أشهر من أن يذكر. هذا الذي ذهب إلى النبي يسأل، قال له رسولنا: أفي بيتك شيء؟ قال: عندي حلس وقعب، قعب نشرب به وحلس نبسط بعضه ونلتحف ببعضه. طيب ائتني بهم. فجاء النبي عمل له مزاد. المهم واحد اشترى القعب والحلس بدينارين، اعطاه دينار قال: اشتري به طعام لأهلك، واشتري بالآخر رأس قدوم، واتيني اشد لك بيدي العصا في القدوم. جاب رأس فاس، والنبي عمل له الشومة في الفاس، وقال: اذهب واحتطب وبع، ولا أرينك إلا بعد 15 يوم. بعد 15 يوم جاء الرجل وعليه أثر النعمة، لابس على ما يبدو قميص جديد، وش كده راضد ما شاء الله، واكل وشبعان بين عليه يعني. فقال: هذا أفضل من أن يؤتى بك في الآخرة وفي جبينك نكتة سوداء. ولا تزال المسألة بهذا العبد الذي يسأل بغير حاجة حتى يؤتى به في الآخرة وليس في وجهه مزعة لحم، وشه متقطع. فأنت لما تخرج من المقابر في الآخرة تلاقي واحد جنبك وشه متقطع، قول الشحاته الذي كان يسأل الناس بغير حاجة. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال. قيل المراد سؤال الناس من أموالهم لغير حاجة. وقال البعض بل المراد بقوله وكثرة السؤال هي الأسئلة الافتراضية، الأسئلة التعنتية. اي والله، واحد يقول لك: يا شيخ أرأيت لو حدث كذا فماذا نصنع؟ تقول له: عليك بكذا. طيب ولو حدث كذا؟ تقول له: عليك بكذا. السؤال ده مكروه، لا تسأل إلا عما وقع. ولذلك جاء رجل إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر أرأيت لو حدث كذا فماذا نفعل؟ قال: هل حدث؟ قال: لم يحدث. قال عندما يحدث حدثنا. انت قاعد مقطوع يعني، اسأل على اللي حصل اللي انت عايزه دلوقتي، انما اسئلة افتراضية يمكن تعيش وتموت وما يحصلش. ده بخلاف المسائل الفقهاء وضعوها ووضعوا لها حلول، مش كده ولا ايه؟ انما السؤال افتراضي. ابغض كلمة الى قلب الامام الشعبي في لغة العرب كلمة ارأيت، كان بيقول كده ارأيت، لان دي رأس السؤال الافتراضي ارأيت. فلا تسأل الا عما وقع، ما تسألش غير عن المفيد. واحد يجي يقول لي اسم القرية اللي سيدنا موسى ذهب اليها مع الخضر، مع الخضر، وابت ان تضيف النبي والرسول، اسمها ايه دي بقى القرية اللئيمة البخيلة دي اسمها ايه؟ الله اعلم. ولك عند مجمع البحرين فين بقى؟ تكونش دمياط، تكونش مش عارف ايه يا اخي. لو كان في ذكر اسمها فائدة لذكرها الله او ذكرها النبي، لا ربنا قال لك ولا النبي قال لك، هتوجع قلبنا ليه؟ الله يشرح صدرك. طب والله العظيم حصل، انا ما بمزحش، ده اسئله جت. واحد تاني عصايه سيدنا موسى كان لونها ايه؟ والله السؤال ده بعد، انت مستورج يا ابني، انت مالك؟ لو موجوده دلوقتي ملهاش لازمه الا ان تتكئ عليها وتهش بها على الغنم ولا تعملها وقود للشتاء، انت مالك لونها ايه؟ ماتت المعجزه فيها بموت موسى عليه السلام، خلصت. كل نبي ماتت معجزاته بموته إلا نبي محمد معجزته الكبرى قرآن عايش ولن تموت. فالنملة اللي كلمت سيدنا سليمان تذكر ولا أنثى؟ والله العظيم أنا لا أمسح. إيه يا ابن الأسئلة دي؟ وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. أما لو كان السؤال للعلم فعلا فلا إشكال. وهذا ابن عباس كان يقول لمن سأله بما أدركت هذا العلم، قال بلسان سؤول وبقلب عقول وبدن غير ملول. إنما عشان تتعند بقى على الشيخ وتوري له عضلاتك في درس العلم، طب يا شيخ أفتيني في كذا، افتيك. طب لو حدث كذا، طب الشيخ فلان بقى قال عكس اللي انت قلت، اهدي قلة أدب. طالب العلم المؤدب لما يسأل الشيخ ملوش فلان قال أبدا، إنما يقول له يا شيخ وماذا تقول في من ذهب في هذه المسألة إلى كذا وكذا، تتربى. التاني ده ما ترباش، أقصد تربية علمية. إحنا هنعمل درس اسمه أدب السؤال، إزاي تسأل الشيخ إزاي؟ إن إحنا بصراحة بنجد في المساجد مرارات، ليه أطعك وليه شواح لك وليه احنا بسوء، احنا ما تعلمناش كده أبدا. صلوا على رسول الله. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متى يضيع المال؟ إذا بذل في غير منفعة دنيوية ولا دينية. وربنا قال في قرآنه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إليه عنقك ولا تبسطها كل الإيه البسط، الوسطية حلوة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهنا وقف، هل هناك فارق بين لفظة مبذر وبين لفظة مشرف؟ الجواب نعم. المبذر هو الذي ينفق المال في الحرام وإن قل، يعني كل الجماعة اللي بيشربوا سجاير مبذرين، اللي بيصرف فلوسه فين؟ في الحرام. وخد بالك ربنا قال إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوان الشياطين، يا خبر أبيض. إنما الإسراف هو مجاوزة حد الاعتدال في الحلال، يبقى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إنها مع الأسف بعض الناس بيضيع المال في الحرام ويفاخر. ولك السنة اللي فاتت صيفت كذا وكذا وكذا، خدت مراتي معايا وبتاعه، ولبس نقاب ونزل في المية بس بالنقاب الحقيقة، استعمل ملتزمة. ولما جه فرح الولد عملنا بقى وجبنا ومش عارف ايه وصرفنا وبتاع، وجبت لهم بقى الدش بقى وعملت ويفاخر ويجاهر، يقول اهلكت مال اللبدة ايحسب ان لم يره احد. انت لن تزول قدميك الى جنة او نار حتى تسأل عن اربع، منها سؤال في المال، كل جنيه ستسأل فيه سؤالين، من أين اكتسبت وفيما إيه أنفقت، فبتفاخر بإيه؟ إذا بليتم فاستتروا. يقول أهلكت مال اللبدة، لبدة يعني متجمع فوق بعضه، مش الواحد اللي شعره هايش يلغ شعر ملبد ملزق مجتمع يعني صرف كتير بعزق يعني. يقول أهلكت مال اللبدة أيحسب أن لم يره أحد، إلى الله سترجع وستسأل، فالتوبة التوبة والإنابة الإنابة والاستغفار من هذه الذنوب. الحديث مرة أخرى عن أبي عيسى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في واحدة مني سقطت: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، ولا أنا قلتها وكره لكم قيل وقال وإضاعة وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلم وأعلم.